إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الله عز وجل في سورة الشعراء: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فجعل الله سبحانه وتعالى معقد النجاة يوم القيامة من الأهوال ومن والفوز في الآخرة والنجاة من السعير بأن يلقى المرء ربه بقلب سليم. وتكلم السلف عن القلب السليم كما ورد عن الحسن وعن مجاهد، قالوا: سليم من الشرك، وقال بعضهم: سليم من البدعة، وقال بعضهم مثل سعيد بن المسيب: القلب السليم هو قلب المؤمن، القلب الصحيح، فإن الكافر والمنافق قلبه مريض. فالمشروع العمري اللي يهتم به الإنسان العاقل الذي يريد أن ينصح لنفسه إنه يلقى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم. حتى يسلم لك قلبك لابد من الأخذ بالأسباب، أسباب علمية وأسباب عملية، أسباب ظاهرة وأسباب باطنة، ولا بد أن يكون هذا الأمر بالنسبة لك قضية تشغلك. يزداد الأمر خطورة في أزمان الغربة وحين اشتداد الفتن وكثرتها وتقلبها، نسأل الله السلامة، فتن الشهوات اللي هي الإرادات الفاسدة في القلب، الشهوات التي ترضي العبد وتسقطه في وحل المعاصي والكبائر والعياذ بالله، واللي بتتمكن منه فتن الشهوات في الغالب قد تودي به إلى فتن الشبهات. وكذلك فتن الشبهات اللي هي الأفكار الزائغة والمناهج المنحرفة والبدع المضللة التي تنحرف بالمرء عن طريق أهل السنة والجماعة، فتقذفه في أحد أو حال فرق الضلالة، الفرق النارية، فلا يلقى المرء نفسه إلا وقد سلك طريقا يوصل إلى النار. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. زاد الحاكم في المستدرك وحسن صححه الألباني رحمه الله، قال: ما عليه أنا وأصحابي. يبقى تخيل كده، هو الافتراق ده كان بيكون في إيه؟ الافتراق في الدين، الافتراق في الدين بيكون بالشبهات المضللة والانحرافات العقائدية والزيغ عن منهج أهل السنة والجماعة. فإذا كان الإنسان يحيا في زمان غربة، يعني إيه زمان غربة؟ يعني من كما في بعض روايات حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، الحديث كيف مسلم ليس شواهد وزيادات خارج الصحيح، وكان جمعها الإمام البيهقي رحمه الله في جزء مفرد. فمن ضمن الزيادات ديت طوبى للغرباء، فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يطيعهم أقل ممن يعصيهم. يبقى عدد الصالحين قليل وعدد المفسدين والفاسدين كثير، هي في غربة. اللي بيعمل بالصح، اللي يعمل بالحق ويعمل العمل الصحيح، يجد نفسه غريبا عمن حوله في أقواله وأفعاله واعتقاداته وسعيه في الإصلاح وغير ذلك. ففي أزمنة الغربة بتشتد الفتن وتشتد وطأتها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي على أمته زمان تشتد فيه الفتن، فيا رب سلم سلم، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، زمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. يعني هو الصبح مؤمن، تعرف مؤمن يعني عنده إيمان صحيح بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتعرض لفتنة، فتنة يسقط فيها ولا يتجاوزها تفضي به إلى أنه يمسي كافر ويمسي مؤمن، يبقى بايت صحة ومظبوطة مؤمن، ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. ففي فتن شديدة جدا. ففكرة بقى أن الإنسان يصلح قلبه. ثانيا، أهل التدين الذين أنار الله قلوبهم ومن عليهم بحب الدين وحب الاستقامة، كثير منهم يعيه الزيغ والتقلب والانحراف والتفلت من على الطريق. يبقى هو حابب الدين وحابب يستقيم، لكن يجد نفسه يميل يمينا ويميل شمالا ويقوم مرة ويسقط مرة. إيه اللي بيحصل له؟ أعياه الأمر. كل ما يجي يصلح يصلح في الظاهر، ولا يعلم أن القلب هو ملك البدن، وأن القلب هو سيد الجوارح، وأن الجوارح تبع له. فالعين لن تغض عن الحرام إلا إذا كان في القلب من التقوى والخشية ومحبة الله عز وجل ما يحملها على كف البصر أو غض البصر عن الحرام. اللسان لن يكف عن نطق الحرام بمختلف أقسام أنواع إلا إذا كان في القلب ما يحجزه من ورع وتقوى وحب الله عز وجل وخشية وغير ذلك يمنعه عنه، وهكذا. فمن أراد أن يستقيم حقا فليعلم أن الاستقامة الحقيقية هي استقامة القلب، ويتفرع عنها سائر أنواع الاستقامة على اللسان وعلى الجوارح، في الخلوات وفي الجلوات، يعني بين الناس وإذا خلى منفردا. ثالثا، في أزمان الغربة وتعرض الدين للهجمات الشديدة بالفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، هناك من يحب هذه الفتن، وكما قال عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. في ناس تتبع الشهوات. قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون. في ناس تحب أن تشيع الفاحشة، في ناس تحب نشر الباطل. المصلحون الذين انتدبوا أنفسهم لهذه المهمة والذين شرفهم الله عز وجل بأن يقوموا بواجب المدافعة والإصلاح، الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين، هذه الطائفة التي في حقيقة أمرها في مرابطة وجهاد، هؤلاء لا يمكن لهم أن يتمموا أعمالهم وأن يقوموا بواجب الإصلاح والمدافعة والمجاهدة إلا مع سلامة القلب وإصلاح القلب، إلا مع سلامة القلب وإصلاح القلب. فكان كيف يقوم محاربا مجاهدا لأعداء الله عز وجل في الميادين المختلفة؟ تعرف بقى زي ما ابن القيم ذكر كده مراتب الجهاد، وذكر في زاد المعاد، وذكر منها جهاد الكفار والمنافقين. قال لي جهاد يكون بالقلب واللسان والنفس والمال، أربع جولات معاه. وجهاد أرباب البدع والمنكرات وأصحاب المنكرات بيكون بإيه؟ بيكون باليد واللسان والقلب. فالقلب هو الأساس في هذه المعارك حتى يتم لك الفوز في معارك الإصلاح. وابن القيم رحمه الله من دقيق فهمه وبيرتب معارك الإنسان في مراتب الجهاد، جعل أول مرتبة جهاد النفس، أول معركة يعني معركة الإنسان مع نفسه، قال دي في أربع جولات. معركة الإنسان مع نفسه في إيه؟ في تعلم الهدى. اثنين، العمل بهذا الهدى اللي هو العمل الصالح. ثلاثة، الدعوة إليه. أربعة، الصبر على ذلك. وبعدين جهاد الشيطان دي معركة تانية كبيرة جدا. معركة الإنسان مع الشيطان في مرتبتين في جولتين، جهاد دفع الشهوات ودفع الشبهات، ثم جهاد أرباب البدع والمنكرات وجهاد الكفار والمنافقين. كل اللي أنا بقوله ده بيوضح لنا أن إصلاح القلب والسعي إلى إيجاد القلب السليم والأخذ بالأسباب لتحقيق ذلك علما وعملا واجب على الإنسان، ومن المهمات التي ينبغي للمرء أن ينشغل بها ولا يغفل عنها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رحمة الله تطرى على شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني تقي الدين أبي العباس، صنف المصنفات المختلفة وقام، ونحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، قام لله مقاما نحسبه على ذلك يعني بالإصلاح والدعوة والجهاد بأنواعه المختلفة، جهاد السيف والسنان مع التتار طائفة الممتنعة وغيره من أرباب المنكرات، وقام بجهاد الحجة والبيان مع المبتدعة بصنوفهم المختلفة بقى، الفلاسفة والمتكلمين ومتعصبة المذاهب والمبتدعة في مجال السلوك المتصوفة ومنهم الحلولية والزنادقة وغيرهم، قام يجاهد في ميادين شتى. وكان ابن تيمية رحمه الله كما ذكر عنه في سيرته وفي ترجمته كان من أقوى الناس قلبا، وكان من أنقى وأرقى الناس عبارة في الكلام عن القلوب وما يمسها، وهذا كان كلام مجرب، فلا يتكلم من كلام نظر، لا كلام مجرب. وابن تيمية رحمه الله ليه طبعا كما تعرفون أوسع كتب ابن تيمية هو كتاب مجموع فتاوى ابن تيمية اللي جمعها ابن قاسم، مجموع الفتاوى ده مش كتاب واحد، هو جمع فيه مؤلفات وفتاوى ابن تيمية المتناثرة اللي هي لم تكن ايه مؤلفات كبيرة ومفردة، فمن جملة ما وجمعها ورتب كل الايه الموضوعات تحت عنوان واحد، فمثلا جمع العقيدة كلها في اول 7 مجلدات، مش جمع الايه الاصول الفقه في مجلد او في مجلد اصول التفسير في مجلد كده، كل ما يتعلق بكل ما ينقل عنه في اسئله وفتاوى ورسائل في كده. فمن ضمن الرسائل العناوين الموجوده في مجموع الفتاوى كتاب اسمه السلوك، مجلد العاشر في الطبعه المشهوره اللي هي 37 مجلد دي، المجلد العاشر. في مجلد السلوك ده في رساله لابن تيميه هو عامله تحت فصل كده، قال فصل في مرض القلوب وشفاؤها. ومن أهمية هذا الفصل استله بعض الناشرين وأفرده بالنشر، نشروه لوحده تحت مسمى رسالة في أمراض القلوب وشفاؤها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والرسالة ديت لقيت عناية من الدعاة والمصلحين وطلبة العلم والمنشغلين بالتربية والتزكية، فتناولوها بالشرح، لها شروح صوتية كثيرة كثير من المعاصرين، ولها عليها حواشي بعض الشروح المكتوبة. الرسالة ديت إن شاء الله نقرأها سويا مع بعض ونتدارسها، حاول أن نقف مع معانيها في كيفية مداواة أمراض القلوب وكيفية إصلاح القلوب من باب الأخذ بالسبب، نطرق الباب. وفي فرق بين العلم والحال، فالعلم إنك اتعلمت المسألة عرفت إزاي مرض القلب، والحال إنك تطبق العلم ده وتحمل نفسك حملا على أن يكون واقعا، مش مجرد علم في الذهن بس. تمام كده؟ طيب، أول ما نبدأ به طبعا ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الطبعة اللي هنعتمدها إيه؟ هي طبعا لها طبعات كتير، الطبعة للوقفية معتمدها طبعة المطبعة السلفية، طبعة حاجتين مع بعض اللي هي رسالة في أمراض القلوب وشفاوها لابن تيمية، ويليها رسالة اسمها التحفة العراقية في الأعمال القلبية لابن تيمية أيضا، وفي طبعة دار الخلفاء ودي أكثرهم اشتهارا يعني وصفها جيد. وعليها حاشية للشيخ ياسر ربنا يحفظه, الشيخ ياسر برهامي, حاشية جيدة فيها يعني إيه تعليقات جيدة مش كبيرة. وفي مجموع الفتاوى نفسه, اللي عنده مجموع الفتاوى نفسه لو فتح المجلد العاشر صفحة 91 هيلاقي الإيه الرسالة دي موجودة. فأيا كان اللي هيتيسر ليه حاجة من الثلاثة دولة يبقى إيه تكون معاه. إحنا هنقرأ إن شاء الله نلتزم بقراءة الإيه بقراءة نص كلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية رحمه الله رسالة في أمراض القلوب وشفاؤها لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية ولد 661 هجرية, توفي 728 هجرية. اسمه أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن محمد ابن تيمية الحراني. لقبه تقي الدين, كنيته أبو العباس, واشتهر في زمانه بأنه شيخ الإسلام. كان في الفروع حنبليا, وفي آخر عمره كان يعني يفتي بالدليل, وكان بعض العلماء يرى أنه وصل كأنه كان مرتبة الاجتهاد الإيه المطلق يعني. ابن تيمية رحمه الله ولد بحران, حران دي مدينة حاليا تقع في تركيا, وبعدين رحل إلى دمشق مع أسرته هربا من غزو التتار, وكان في بيت علم وعبادة وفقه, فتلقى العلم على والده وعلى مشايخ دمشق, وكان قوي الحفظ قوي الذاكرة ملازم للعبادة والتنسك. وكما قيل عنه كان فارغا من شهوات الطعام والشراب والجماع, كانش مشغول بالحاجات دي, مش ضعيف يعني, وكان إنسان عادي بني آدم زينا يعني, لكن كان همته مصروفة عن الحاجات دي, مش شغل بالوها قوي. وكان حياته فيها تقشف وزهادة. وابن تيمية رحمه الله لم يتزوج, ولو تزوج لتم أمره. يعني إيه الزواج دين, وهو سنة خير المرسلين, هذه خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قيل إن حياته كان فيها من الشدة والملاحاة والشظف وغير ذلك ما أشغله عن الزواج, الله أعلم. وكما قال بعض المترجمين ولو تزوج ابن تيمية لتم أمره, يعني وده سنة خير الخلق صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يقول شوف عشان ما اتجوزت فلحه, لا مش عشان اتجوزت فلحه, لا. سيد المفلحين صلى الله عليه وسلم كان متزوجا, وكان أكثر هذه الأمة نساء صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية رحمه الله اشتهر في أبواب مختلفة, اشتهر كفقيه نحرير, واشتهر كعالم في أبواب العقائد وتقرير منهج أهل السنة والجماعة. وكما قال عنه المترجمون كما ابن عبد الهادي أو الذهبي أو غير الناس اللي ترجمت لابن تيمية, إن هو استدل لمنهج أهل السنة والجماعة بمقدمات لم يسبق إليها, يعني استدل على المنهج بمقدمات لم يسبق إليه. وابن تيمية رحمه الله كان فذا في مجال الفهم والإدراك وقوة القلب, ولذلك خاض معارك شتى في أبواب شتى. قلنا معارك بالسيف والسنان, ومعارك بالقلم واللسان, وخلف تراث ضخم جدا. كان ما يميز حياة شيخ الإسلام ابن تيمية هو أنه عالم عامل, وما يميز علمه أن علمه كان يعتمد على الوحي الكتاب والسنة بفهم السلف, فهو مجدد المنهج السلفي بلا نزاع, مجدد المنهج السلفي بلا نزاع. ابن تيمية ما اخترعش حاجة, جابش حاجة من دماغه, بس ابن تيمية حفظ السنة, حفظ المسند وهو صغير, مسند إمام أحمد, شوف بقى فيه كام 40,000 حديث حفظه. عشان كده أسهل حاجة عند ابن تيمية ابن القيم هو بيعزو يعزو للمسند, واخد بالك, حفظ المسند. وقيل في ترجمته أيضا وهو صغير السن نظر يهوديا فأسلم, فقيل إن هذا الغلام سيكون له شأن. ذهب أهله يوما, والده وإخوته, في رحلة برية كده البر والصيد, وتفسحوا كده, وأبى أن يخرج معه. فلما عادوا قالوا لقد فعلنا اليوم كذا، قال والله لقد درست اليوم مجلدة ما أحب أن لي بها أن أكون معك. إيه بقى المجلدة ديت؟ حد عارف؟ إيه؟ جزاك الله خير، تستحق جايزة يا عبده، جزاك الله خير. روضة الناظر لابن قدام. روضة الناظر ده تقعد تقرأ فيها سبحان الله، يعني فعلا كتاب بالذات مقدمته مقدمة دسمة جدا، واخد بالك. واخده في يوم كده عادي يعني عصرية كده، والناس رايحت تتفسح، هو خلص المجلد ده. وكان فيه بركة في تصنيفات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ابن القيم يقول وكان في تصنيفه بركة، فكان يكتب في اليوم الواحد ما ينسخه الناسخ في جمعة. بس هو شهادة الله كان خط وحش جدا جدا جدا، برضه دي معلومة يعني. وبرضه يوم الذهبي كان خط وحش جدا، عشان اي واحد خط وحش ممكن يبقى من العظماء عادي يعني، ما تخش الموضوع ده ايه يحطمك يعني، عادي جدا. واظن الكتابة على الكمبيوتر وعلى النت فاش خط وحش، اي حد يطلع خطه حلو على النت سهلة يعني. فابن تيمية رحمه الله بورك له في تصنيفاته، وكان امام في العمل، فكان صاحب عبادة وتهجد ودعاء وذكر، وكان صاحب إصلاح، كان يخرج للأسواق يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويكلم السلاطين ويحتسب عليهم، يحتسب يعني يأمر وينهى، وكان يخرج في الجهاد بنفسه، وكان لما يقع في الأمة ملمات كبرى يقف في مقام الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم للعلماء. أنت عارفين أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي آخر، وهذه الأمة خاتم الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعده. فقام العلماء في هذه الأمة مقام الأنبياء في بني إسرائيل، فهو قام بهذه المهمة خير قيام. يعني في دمشق لما فر الحامية العسكرية، حاجة زي اللي حصل عندنا في 2011 كده، الشرطة هربت وسابت البلد صح، طفش ما عارفش راحوا فيه، هو ده حصل برضه في دمشق، بس احنا عارفين راحوا فين، راحوا مصر. دمشق ايه الحامية العسكرية خدوا بعضهم راحوا على مصر وسابوا البلد، خافوا من التتار وروحوا. ابن تيمية عمل ايه؟ عمل بقى هو الفكرة اللي اتعملت، عمل اللجان الشعبية دي حقيقة. هو بقى بعض الشرفاء كده من هذه الحمية العسكرية، ومن الجنود والضباط لم يفروا جمعهم، وبعض الناس أصحاب الوجهات والأملاك والأموال، وبعض الناس أصحاب الغير على الدين والمحتسبين، جمع الناس دي كلها المتطوعين ونظمهم وعمل جيش. وبعدين دخلوا في موقعة بعد كده مع التتار، كان هو أحد قادة هذه الموقعة الحامل للجنود عليها، موقعة إيه؟ موقعة شقحب، وانتصر فيها المسلمون. فابن تيمية آية في العلم، آية في الفهم وسرعة الحفظ وسعة الاطلاع، آية في تعظيم الوحي وتعظيم منهج أهل السنة والجماعة وفهم السلف، آية في قوة القلب، آية في التعبد، التهجد والدعاء والذكر، آية في الجهاد والصبر. سجن ابن تيمية سنين طويلة من أجل منهجه الإصلاحي ومن أجل ما وشى به الخصوم، ومع ذلك كان صاحب نبل، صاحب نبل. يعني بعض فقهاء الملكية وشى به عند حكام مصر المماليك، وقال يقول لهم اقتلوا ابن تيمية ودمه في رقبتي، أنا بأفتيكم فتوى بإني أحل قتله. والملكية عندهم أن يجوز القتل استصلاحا لدفع المفسدة، من أوسع المزايا في الباب ده، دي حقيقة يعني. وده يفسر لك بقى كم الإعدامات اللي طلعت في عهد الدكتور شوقي عفيف، شوقي علاء، لأنه هو ملكي عادي يعني، الدنيا عنده سهل. فمشكلة كبيرة يعني. قال لهم كده ابن مخلد، قال لهم اقتلوا ابن تيمية ورقبته ودمه في رقبته. ومع ذلك لما دارت الدنيا دورتها بقى وحصل انقلاب وعدى المماليك دولت وجي المماليك التانيين، كانوا عايزين يقتلوا مين؟ ابن مخلوف، هو كان احد دعائم النظام القديم. فمين اللي ممكن يطلع لهم الفتوى ديت وما يبقاش عليهم اي حرج؟ ابن تيمية. فارسلوا الى ابن تيمية، وكانوا يعظموه وبجلوه فعلا واكرموه بتاعه، وارسلوا اليه وحاولوا ياخدوا منه فتوى بقتل ابن مخلوف وغيره، او بسجن بعض القضاة والعلماء اللي كانوا بيمثلوا دعامة للنظام السابق. ابن تيمية رفض، قال لهم ومن يفتي الناس في دينهم، في مسائل العبادات والمعاملات والمناكح والديات وغير، مين اللي يفتي الناس؟ كان عنده نبل، وتجرد نحسبه والله حسيبه ولا نزكيه على الله. ابن مخلوف ده استخبى عند ابن تيمية لما كان مطلوب للقتل، وكان يقول ما رأيت أنبل من ابن تيمية رحمه الله، فإنه قدر علينا ولم يتشف منه ولم ينتقم. وأتاه بعض تلامذته يوما يبشره بنبأ موت بعض خصومه الألداء، فغضب منه وانتهره. قال له جاي تقول لي ايه انه مات يعني؟ وقام رايح لبيته فعز اهله وقال انا فيكم بمقام الوالد وواساهم، قال ما احتجتم فيه من شيء فانا في مقام الوالد، تعالوا لي انا انا انا ام امر الراجل اللي مده رحمه الله رحمه وسعه. ابن تيميه كان من المصلحين ومات في السجن، عشان بس الناس تبقى عارفه ان المصلح ده مش لازم يعني يبقى ايه يبقى قاعد يعني في حياه مره، لا. ابن تيميه مات في السجن، مات بعد قراءه قوله عز وجل ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فرحمه الله رحمه واسعه. كتب ابن تيميه هي التراث، شوف ما هي توسع كام، 728، احنا دلوقتي في 1439، ومع ذلك ما زال ابن تيميه هو الحاضر. كم الدراسات اللي اتعملت على ابن تيميه، وكم العداء من العلمانيين والليبراليين وغيرهم لابن تيمية، وكم العداء من أصحاب البدع منحرفين زي علي جمعة وأفراد مدرسته وسعد الهلالي والناس المبتدعة دول، كم العداء الرهيب لابن تيمية من هؤلاء، لأن هو شوك في حلوقهم. ابن تيمية وقف وقفة لله عز وجل نحسبه والله حسيبه، فكسر الله به أهل البدع المختلفين بقى، الصوفية والحلية والاتحادية فرد عليهم، الفلاسفة رد عليهم، الأشاعرة والمتكلمين رد عليهم، أصحاب التعصب المذهبي رد عليهم، حتى النابتة اللي تظهرت في هذه السنوات الأخيرة من متعصبي المذاهب بعد طلبة العلم اللي أظهروا التعصب وأعلنوا به، لم يجدوا بدا من أن يقول الأمر أنهم إيه يطعنوا في ابن تيمية. يعني ابن تيمية ده إيه، نبي؟ مش نبي ابن تيمية ده، مش نبي. وابن تيمية ده مردود على كلامه، وهو في المذهب الحنبلي مش أحسن واحد في المذهب الحنبلي ولا حاجة، الكلام ده يقوله بعض مشاهيرهم من الحنابلة، فلان الحنبلي. طب انت فلان الحنبلي وتقطع في ابن تيمية؟ لا ده صح. ليه؟ لأن ابن تيمية هو اللي كسر مسألة التعصب المذهبي والجمود المذهبي. ابن تيمية رحمه الله كان متفننا في أبواب شتى من المعرفة. يعني في مرة بيناقش واحد ناشئ بحيان التوحيد يعني ما أذكر في اللغة، فقال له إيه هذا ما قال به سيبويه، نعرضه في مسألة، قال له كذا. فابن تيمية قال له إيه، ما كان سيبويه نبي النحو، أخطأ في 70 موضعا من كتاب الكتاب. وعني أنت بتهددني لما تقول ده كلام سيبويه؟ طب إيه رأيك سيبويه عنده في الكتاب؟ أهو كان عنده استظهار عجيب، أصحاب المذاهب المختلفة كانوا يحضروا درسه عشان يعرفوا مذاهبهم. فلو استطردنا في ترجمة شيخ الإسلام تيمية يعني الوقت إيه هينتهي منه، لكن خلاصة الكلام هو مجدد المنهج السلفي بلا نزاع، معظم للكتاب والسنة ولمنهج السلف، أتى واستدل بمقدمات على إثبات ما لم يسبق إليها، خاض معارك الإصلاح بالسيف والسنان والقلم واللسان رحمه الله رحمة واسعة. عايزين نعمل بقى عرض سريع لهذه الرسالة. الرسالة كان فيها الأول مقدمة في أحوال القلوب، وضح فيها أن القلوب إنما خلقت لأجل حب الله تعالى، وأن هذه هي فطرة فطر الله الناس عليه، وأن هذه الفطرة إذا تركت بلا فساد كان القلب عارفا بالله محبا له، وإذا كان القلب محبا لله وحده لم يبتلى بحب غيره، وإذا فسدت الفطرة يكون ذلك بسبب مرض القلب أو موته. طب إذا مرض الموت القلب أو مات، هل ممكن أن يعود إلى فطرته وحياته مرة أخرى؟ قال نعم، وإذا يسر الله تعالى لعبده السعي في ذلك. فالقلب له موت وحياة، وله مرض وشفاء، وهو أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفاء. هو بيقيس القلب يقول لك بقى كده، تعامل مع القلب ده زي بتعامل مع البدن كده. كل دي في مقدمته. وكلم المقدمة أن في عوارض وأدواء وأمراض، وإن من العوارض ما يؤذي ويؤلم زي الغم والغيظ ومنها ما يفتن إذا كان في القلب مرض. والقلب يحيا ويخشع ويخبت وينيب ويصلح ويصلح ويمرض ويشفى وغير ذلك. تكلم بعد كده ابن تيمية عن أنواع القلوب، واتخذ في ده الأثر بتاع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، ده قلب المؤمن، وقلب أغلف فذاك قلب الكافر، وقلب منكوس فذاك قلب المنافق، وقلب فيه مادتان: مادة تمده الإيمان ومادة تمده النفاق، فأولئك قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. تكلم عن صحة القلب ومعناها، وأن الصحة معناها السلامة من الآفات والعلل وارتواؤه بما يغذيه ويقويه. وتكلم عن أن صحة القلب تقويه وتحميه من التأثر بكثير من العوارض. وقال: كيف يصح القلب ويقوى ويتزكى؟ قال: بتعدد أسباب قوته وسلامته من الأمراض والعلل. ثم ذكر ملخصا في عماد قوة القلب وصحته، وأنهم أمران: البصيرة التي يحصل بها العلم، التي تحصل بصحة العلم، والرشاد الذي يكون بسبب صحة الإرادة. ثم أتكلم عن مرض القلب، وقال إن معناه إنه فساد، والفساد ده في نوعين: إما فساد في التصور، وده يحصل فيه الافتتان بالشبهات، وإما فساد في الإرادة ويحصل به الافتتان بالشهوات. واتكلم عن إن المرض يزداد ويتفاقم بتعدد أسبابه وتزايد آثاره. تكلم عن قسوة القلب، وأن قسوة القلب هي يبسه وعدم انتفاعه بمواعظ الله وآياته، وذلك بسبب استفحال مرضه وقحطه مما يغذيه من العلم النافع والمواعظ. وتكلم عن أن القلب القاسي كالأرض الجرداء، لا يمسك ماء ولا ينبت كلأ. وتكلم عن أن قسوة القلب أخطر من ضعفه، لأنها تورث صاحبها فساد التصور والجرأة على الباطل والإمعان في الغواية. واتكلم عن أن قسوة القلب علامة بينة على الضلال، وعلامة لا قدر الله ونسأل الله السلامة على العذاب. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. ثم ذكر بعد ذلك ظلمة القلب، وكيف يظلم القلب، ويكون ذلك بفساد الاعتقاد والتصور وما يتبعه من أعمال. وكلما عظم الفساد ازدادت الظلمة، حتى يحجب عن القلب إبصار الحق. وتكلم عن إن استحكام ظلمة القلب، يعني القلب يظلم تماما، هذا لا يكون إلا في الكفار والمنافقين، النفاق الأكبر. وهم صنفان: صنف زين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسنا، فهم أصحاب جهل مركب وممعنون في الغواية والضلال، وصنف أصحاب جهل بسيط يتخبطون في الظلمات وفي حيرة وتردد. تكلم ابن تيمية رحمه الله عن موت القلب، وقال أن القلب يموت بالجهل المطلق، الجهل بالله والعياذ بالله، ويمرض بنوع من الجهل. يموت القلب إذا فقد غذاءه وشفاءه وشفاءه وكثرت علله أمراضه، زي البدن بالضبط. تكلم عن أن الشرك أعظم الأسباب لموت القلب، وتكلم أن ممكن أن يكون الإنسان حيا وقلبه ميت، وعلامات القلب الميت تكلم عنها. ثم تكلم عن حياة القلب، وقال: حياة القلب لا تكون إلا بتوحيد الله عز وجل والاستجابة له، فالتوحيد يزيل إلهية ما سوى الحق من القلب، والاستجابة لله تعصمه من الهوى واتباع الشيطان. تكلم عن أن القلب الحي ينتفع بالتذكير والوعظ والترغيب والترهيب، والقلب الحي يمتنع مما يؤذيه ويضره بخلاف القلب الميت. القلب الحي يجعل الله فيه نورا ويمشي به صاحبه، وفرقانا يفرق بين الحق والباطل، وكلما كانت حياة القلب أتم كان نوره أعظم وفرقانه أظهر. تكلم عن أن القلب الحي ينجذب إلى ما يزيده حياة ونورا وزكاة، فيألف الطاعة ويحبها ويأنس بها، وينفر من المعاصي والغفلات ويستوحش منها. تكلم عن أدواء القلب، يعني أمراضه. قال إن القلب له أدواء وأمراض، فمن أدواء القلب وأمراضه وأمراضه الجهل والعي، الشك والارتياب، الحسد، الشح، الكبر، الهوى، الغضب، الشهوة، العشق، ومن أكثر الأدواء المفسدة للقلب هذا العشق. تكلم عن شفاء القلب، وأن أصل شفاء القلب إنما هو بالقرآن الذي جعله الله شفاء لما في الصدور من أمراض الشبهات والشهوات. فيه من البصائر والبينات ما يشفي القلب من مرض كل شبهة، وفيه من الحكمة والموعظة ما يشفي القلب من مرض كل شهوة. مصاحبة القرآن النجاة والفلاح، شفاء القلب في القرآن. وكذلك تكلم عن الأصلين في شفاء القلب، البصيرة في الدين والرشاد والاستقامة. تكلم عن إصلاح القلب، وأنه واجب على العباد، وأن العبد مأمور بالسعي في إصلاح قلبه، وأن القلب يصلح بالعلم النافع والعمل الصالح، يصلح بتحقيق الإيمان والتوحيد والقيام بالفرائض والكف عن المحرمات، يصلح بالتلاوة والتوبة والاستغفار والصبر والشكر والصدقة والتعويذات والدعاء. وتكلم عن علامات صحة القلب، وذكر قول أحمد بن حنبل: لو صححت لم تخف أحدا، يعني لو صح قلبك مش خاف من حد، يعني إن خوف القلب من المخلوق والتمادي في ذلك إنما هو من مرض في القلب. تكلم عن زكاة القلب وزكاة النفوس، والزكاة التطهر، والزكاة النمو، قد أفلح من تزكى. وتكلم عن تقلب القلب، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. تكلم عن تقلب القلب، وأن القلب يتقلب، والمرء محتاج دائما إلى سؤال الله تعالى الهداية والتثبيت. وهذا يخبرك أو يوضح لك لماذا تقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. تكلم عن الفتن التي تعرض للمؤمن في يومه وليلته، وأنها كثيرة متنوعة، وأن من لم يهده الله ضل بها. تكلم أن مجرد العلم بالحق لا يحصل به الاهتداء إن لم يعمل بعلمه. تكلم عن حاجة المؤمن للدعاء، وتكلم أنه إذا حصلت الهداية حصل ما يترتب عليها من النصر والرزق والتوفيق وأنواع الفضائل والبركات. مقصد الكل للرسالة هو التعريف بأهمية أعمال القلوب وأحوالها وأنواعها وعلامات صلاحها وفسادها، وبيان جملة من أمراض القلوب وطرق شفائها منها، وبيان معنى حياة القلب وزكاته، والتحذير من تقلبه، وبيان أسباب ثباته. يعني دي كانت مقدمة لما سندلف إليه إن شاء الله من هذه الرسالة النافعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.